الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث هو وحديث آخر عن البراء هما الدليل على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. وقد اختلف أهل العلم، ذهب الأكثر إلى عدم النقض، يعني الأئمة الثلاثة في المشهور إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. عن الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب، ووافقه آخرون من مجتهدي المذاهب، لأن حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديثان صحيحان واضحان صريحان، في بعضها توضأوا من لحوم الإبل، وفي هذا الحديث قلت: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفرقت الشريعة بين يعني الإبل وغيرها في أمرين: فيما يتعلق بالوضوء بنقض الوضوء، وفي الصلاة في مباركها ومرابضها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا في مرابض الغنم، وقال: لا تصلوا في معاطن الإبل. فظهر الفرق بين الإبل وغيرها. قال أهل العلم: لأن الإبل، يعني الحكمة من هذا أن الإبل لها طبيعة فيها شراسة وفيها شيطنة، فأكل لحمها يورث شيئا من هذا، ولكنه لم يصل إلى درجة ما يقتضي التحريم، فكانت حلالا. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الآية. والذين قالوا إنه لا ينقض جعلوه من قبيل ما مست النار، وقد جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا إن هذا العديد من هذا القبيل، وهذا يعني فيه خطأ ظاهر، فإنه لو كان من هذا القبيل لما فرق بين الإبل والغنم. لو كان هذا من قبيل الأمر بالوضوء مما مست النار لازم أن يكون الغنم كذلك. ومن جهة أخرى فإن قوله توضأ من لحوم شامل، لأكله مطبوخا أو مشويا أو أكله نيئا، فإن اللحم يؤكل أحيانا نيئا، فهو ينقض الوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه النار. ولهذا نقول إن الصواب هو القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، ثم الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل صار فيه اختلاف عندهم، ما الذي ينقض الوضوء من الإبل؟ المشهور عن الإمام أحمد أن الذي ينقض هو اللحم لا الشحم ونحوه من أنواع أجزاء الحيوان، الكبد وغيرها والكرش، إنما ينقض اللحم فقط، ما يسمى لحم. والقول الثاني أن جميع أجزاء الحيوان الإبل جميع أجزائه ينقض الوضوء، وهذا أظهر، فإنه يعبر عن أجزاء الحيوان باللحم، كما سمى الله أو كما ذكر الله في تحريم الخنزير قال ولحم الخنزير، واستدل بهذا على تحريم الخنزير كله، شحمه ولحمه وعصبه وكل أجزائه. وفي ذلك عن الإمام أحمد روايتين، وكذلك في اللبن والمرق فيه عنه رحمه الله روايتان. والأحوط هو الوضوء من اللبن والمرق كذلك، لأن اللبن خان خلاصة من الحيوان، خلاصة تخلصة من سائر أجزائه من بين فرث ودم كما قال الله. والمرق فيه أيضا يعني أثر الظاهر مما طبخ فيه من اللحم والشحم وما إلى ذلك، فالأحوط هو الوضوء. لكن الشيء الذي لا يشك فيه هو الوضوء من سائر أجزاء الحيوان، من الشحم والأجزاء والكرش والكبد. الحديث اللي بعده، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. إيش؟ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. لا إله إلا الله. هذا الحديث أحسن بقية فيه الجمهور على استحباب الوضوء من تغسيل الميت لا الغسل، فإنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا منه أيديكم. فلا يجب الوضوء ولا يجب الغسل، ولكن ورد ما في حديث سيأتي في باب الجمعة على ما فيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن تغسيل الميت، فغاية ما يستدل به على الاستحباب لا الوجوب. نعم، اقرأ شرح الحديث الأول. نعم. نعم يا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا إباحة الوضوء بعد أكل لحوم الغنم ولا يجب لأن لحمها غير ناقض للوضوء. ثانيا أن أكل لحوم الإبل لأنه قال إن شئت فخيره. نعم. ثانيا أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ثالثا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الناقض من أجزاء الإبل هو الهبر. هو الهبر فقط لأنهم خصوا اللحم بالهبر دون بقية أجزائها، فهم يرون أن القلب والكبد والكرش والسنام ونحو ذلك من أجزائها لا يتناوله النص. عجيب. السلام. أقول في شيء نزعة ظاهرية. نعم. قال في المغني والوجه الثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه، وكذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته. قال في المبدع الوجه الثاني ينقض فإطلاق لفظ اللحم يتناولهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل، ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن لأنه ليس ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن لأنه ليس لحما ولا يشمل مسماه. رابعا لا يوجد لكنه خلاصة اللحم. نعم. رابعا لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تبعض الأحكام في أجزائه، بعضها حلال وبعضها حرام، وإنما الحيوان إما حرام كله كالخنزير وإما حلال كله كبهيمة الأنعام. وهذا التبعيض يوجد في شريعة اليهود، فهم الذين حرم الله عليهم من الحيوان الطاهر الحلال، فأباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض شحومها. أما هذه الملة السمحة فإن الله لم يعنتها ولم يشدد عليها، فالحيوان إما خبيث فكله حرام وإما طيب فكله حلال. وتحريم ما حرم على اليهود عقوبة، ولا هي طيب، نفس ما حرم الله عليهم هو طيب بنص القرآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فما حرم عليهم هو طيب لكن حرم عليهم عقوبة. نعم. خامسا الأصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل حديثان صحيحان هما حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وكلاهما في صحيح مسلم. هذا بعد الحديث اللي بعد. نعم. في خلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهما إلى عدم الوضوء من أكل لحم الجزور. قال النووي واحتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابل هذين الحديثين وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي، ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. وقال النووي في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه أو لم يعرفوا العلة، وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو قول إسحاق بن رهويه. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث، وأشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. وقال الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان. وقال النووي في المجموع القول القديم أنه ينقض وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. النووي. نعم. مجتهد رحمه الله. ودليل النقض هذان الحديثان الصحيحان، أحدهما حديث البراء بن عازب تجاوز يعني الموضوع. واختار البيهقي هذا القول، قوله الشيخ في حديث البراء أنه في مسلم متعقب. نعم. لكنه صحيح. واختار البيهقي وهذا القول والنووي والشيخ تقي الدين وابن القيم والشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء. فائدة: أصحاب القياس الفاسد قالوا إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه. أما صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنم ونحوهما كما فرق بينهما في المعاطن حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل. والشريعة من الأمور التي يجب الإيمان بها أن الشريعة لا تفرق بين متماثلات، فنعلم من هذا الفرق في الحكم أن بينهم بين الإبل وغيرها من بهيمة الأنعام فرق مؤثر. نعم. ثانيا: أصحاب الإبل أصحاب فخر وخيلاء، وأصحاب الغنم ذو سكينة وهدوء، ذلك أن الإبل فيها قوة شيطانية. تجاوز الحديث. اقرأ الحديث الثاني اللي بعد، حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء ما يؤخذ من الحديث. أولا: ظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل ميتا كله وبعضه. ثانيا: عموم الحديث يفيد عموم الأموات من كبير أو صغير، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، بحائل أو بدون حائل. ثالثا: قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوهم، ولا من ييممه فليس بغاسل. رابعا: عارض هذا الحديث ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. والجمع بين الحديثين أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب، ويؤيد هذا الجمع ما روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين هذين الحديثين. خامسا: يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع، هي أن الحديث الضعيف إذا كان دالا على الوجوب بصيغته أو دالا على التحريم بصيغته فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما. سادسا: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حمله فليتوضأ، فقال الصنعاني: لا أعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت، والوضوء يفسر بغسل اليدين فقط، فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت. العمدة في مخالفة هذا الحكم هو يعني درجة الحديث، وإلا فهذا تأويل. الأصل الوضوء الشرعي، الأصل في الوضوء في لسان الشرع هو الوضوء الشرعي الذي أمر الله به من غسل الوجه واليدين إلى آخر. نعم. وهو يناسب، فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت، وهو يناسب نظافة الإسلام، ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس. لا، هو يريدون بحمله من حمله مباشرة، هكذا يفسرونه، من حمله يعني مثل الذي تولوا الغسلة وما إلى ذلك. حمى من حمله وهو في السرير فلم يباشر شيئا ولم يمس شيئا. نعم. ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس: حسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود قائل بالوضوء من حمله وضعف ظاهر في حديث الأصل أيضا لحملنا الحديث على الحقيقة الشرعية وهي الوضوء الشرعي، بغسل الأعضاء الأربعة من حمل الميت، لأن الأصل في ألفاظ الشرعية أن تحمل على الحقائق الشرعية. سابعا، الحمل هنا مطلق، سواء باشر الحمل بيده أو حمله بنعشه. صنعاني يرى أنه مباشر. نعم، في شرح الصنعاني يرى أن الحمل هو المباشرة. المباشرة. أحمد يروي أحاديث ضعيفة في المسند بسندها، المسند فيه أحاديث ضعيفة.